أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.